العن ما خطرتش على بالك يوم تسأل عن ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناي عيني ميجا فيها النوم النوم يا مصطفى ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناي ميجا فيها النوم يا مصطفى أنا قلبي يسأل ما خطرتش على لوال قلبي بيسأل ايه غير احوال ويقولي بقى يعني ما خطرتش على باله على أمال غلاوة حبك فيه وفي حنان قلب وعلي وفي حلاوة قربك فيه في الولاد واللي حني يا أمال غلاوة حبك فيه حبك فيه وفي حنان قلب وعلي مغلاوة حبك فيه وفي حنان قلب وعلي وفي حنان قربك فيه في الولاد والحني يا ناسي على بالك العناية يبني وغدوم ولا بخطر على هذاك يوم العناية يبني وغدوم ولا بخطر على هذاك يوم بخطر على بالك يوم لعنيا بيه وهدلوك ولا بخطر على بالك يوم اسأل عني يكبر القلب المشلول وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا على ولا مثال ولا كلمة ولا على ولا مثال ولا كلمة ولا عني اللي يقضي بين الامل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له يقول له يقول له نتقابل بكره يسال عني على بالك يوم اسأل عني يا سهر الصبر ده مش في إيدي الصبر ده مش في إيدي الصبر ده مش في إيدي الصبر ده مش في إيدي مش واخد في بحر سهر النوم في عيني سهرت أفكاري وياك الصبر ده مش بإيدي والشوق واخدني في بحر هواك يا مسهر النوم في عيني سهرت يا بحر هواك. ذنبي ايه يقولي قولي هل حلمك علي اقولي روحي ولا ذنبي ايه يقولي قولي قلبي حلمك علي اقولي روحي ولا ذنبي عطف علينا ونبقى نعرف هجر ليه هجر يا نسيني وانت على على حالي الحمد من كل ظنوني نسيني وانت على بالي وخالك من فارق عيني عيني ريحني وعطف على حالي I'm كم سهر النوم بعيني سهرت يا أفكاري وياك يا سهر النوم بعيني سهرت يا أفكاري Thank you. وقت على بالك يومي سلام يا يا يا يا يا يا Thank you. على حال خليني اتهنم وقربك نسيت وانت على بالي ارحمني اسوي قلبك نسيت وانت على بالي على حياتي